ميه كنتو لكم عتمه الميه اي يوسف البركاني ايوه يا سميه كبره بالشكي تبغي الايفون وتيكي الى عمري بغيت تكمل هي وقالت لي سميني باربي تيتوني يا كبره بالشكي تبغي الايفون وتيكي الى عمري بغيت تكمل هي وقالت لي عيط لي صغارشي وهي يا سمير هي دسي ما نسيت البيرمي ويا ما جبت البيم في نص الليل انقلع قلت لي روح تشوفني تبغي الايفون وتيكي الى عمري بغيت تكمل هي وقالت لي سميني باربي تيتوني يا كبره بالشكي تبغي الايفون وتيكي الى عمري بغيت تكمل هي وقالت لي عيط لي صغارشي وهي يا سميه هي تسي ما نسيت البيرمي ويا ما جبت البيم في نص الليل انقلع قالت لي روح تشوفني اصحاب الكتاب ولي زيبول عمر عمر عمر اخوي عاود ثلاثة عاود لها احشيشة عاود بونتر عاود عاود ميسية اصمر صمر اعتمد كيجيني بجلبة ياما وشحال تعجبني يقولولي واش ندير انا بلا بيها شكون تنسيني كيجيني بجلبة ياما وشحال تهبني يقولولي واش ندير انا شكون بلا بيها تنسيني يا سمية كبرة بالشكي تبغي الايفون وتيكي الى عمري بغيت تكمل هي وقالت لي سميني باربي تيتوني يا كبرة بالشكي تبغي الايفون وتيكي عيط لي صغارشي وهي يا سمير هي دسي ما نسيت البيرمي وهي ما جبت البيم في نص الليل انقلع قالت لي روح تشوفني تبغي الايفون وتيكي الى عمري بغيت تكمل هي وقالت لي سميني باربي تيتوني يا كبره بالشكي تبغي الايفون وتيكي الى عمري بغيت تكمل هي وقالت لي عيط لي صغارشي وهي يا سميه هي تسي ما نسيت البيرمي وهي ما جبت البيم في نص الليل انقلع قالت